تلك آيات الكتاب الحاكم، يعني الذي هو حاكم بين الناس يحكم بين الناس، كما قال عز وجل: وأنزل معهم الكتاب بالحق والميزان، بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يعني القرآن الكريم أنزله الله تعالى ليحكم بين الناس، وواجب على الناس حكام ومحكومين في جميع الأزمان والأماكن أن يحكموا في حياتهم، في دينهم ودنياهم وفي حياتهم، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن لم يفعلوا هذا ضلوا وشقوا، وحصل لهم العنت والبعد الكبير جدا عن مرضات الله تبارك وتعالى، وعدم تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يظهر في أرض الفساد، ويظهر في الأرض الإجرام، ويظهر في الأرض الكفر والمعاصي، نسأل الله العافية. أما تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه طمأنينة، ويحدث في الأرض الصلاح والخير العميم الذي يمن الله تعالى به على العباد. أما الشقاء وهذا الذل والصغار الذي نحياه في هذه الأيام، قطعا ويقينا هو بتنحية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن حياة الناس. فقال عز وجل: تلك آيات الكتاب الحكيم الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أكان للناس عجبا أن أوحينا إليهم، أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أكان للناس عجبا، هذا إنكار، إنكار لتعجبهم من نزول الوحي، لأن يعني الناس يتعجبون يقولون: إزاي ينزل القرآن؟ كيف ينزل أن نعبد إلها واحدا؟ أكان للناس عجبا، تعجبون من ماذا؟ من الحق؟ لا ينبغي أن تعجب من الحق وتنكر الحق، إنما تقر الحق. أكان للناس عجبا أن أوحينا إليهم، يعني هذا إنكار من الله تبارك وتعالى لتعجب الناس من نزول الوحي مع ما يفيده من التقريع والتوبيخ للمعترضين على القرآن. والمعنى في هذا: أكان إيحاؤنا إليك يا محمد الكتاب عجبا للناس؟ هو ده اللي أحدث عندهم الإنكار، مع أنه ينبغي أن يحدث عندهم الإقرار والاستجابة. إلى رجل منهم، وليس في هذا الإيحاء إلى رجل من جنسهم ما يقتضي العجب، يعني هم كانوا عايزين الرسالة تنزل على ملك، على أحد غير جنسهم، فربنا أنزلها على رجل منهم من أجل أن يفهم منه ويوصل لهم رضا الله تبارك وتعالى. ولو أنزل الله تعالى الوحي على أحد غير جنسهم ما استطاعوا أن يفهموا ولا أن يعبدوا الله عز وجل. رجل منهم، يعني ليس في هذا الإيحاء إلى رجل من جنسهم ما يقتضي العجب، فإنه لا يلابس الجنس ويرشده ويخبره عن الله سبحانه إلا من كان من جنسه. ولو كان هذا الرسول من الملائكة أو من الجن لتعذر المقصود حينئذ من الإرسال. لماذا؟ لأنهم لا يأنسون إليه، لا يأنسون إليه، مش عارف يوصلوا له، لا يوصل لهم ولا هم يوصلوا له. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه الله بإرساله، كان له من خصال الكمال عند قريش ما هو أشهر من الشمس، حتى كانوا يسمونه الأمين. فلا عجب أن يكون هذا هو الرسول، ده كان مقدم فيكم، تكون الصادق الأمين، الصادق الأمين، أو الصادق الأمين جعله الله تعالى رسولا إليكم، فلماذا تعجبون؟ وقال الله له أن أنذر الناس، أنذر الناس أي بلغهم وحذر الناس بما يأتيهم في هذه الصورة وغيرها. قال عز وجل: أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق يعني لهم منزل صدق ودرجة عالية، درجة عالية عند الله. وقيل قدم الصدق المتقدم في الشرف السابق في الصدق، وقيل القدم كل ما قدمت من خير، يعني لهم خير قدموه عند الله عز وجل، أي إن لهم أعمالا صالحة قدموها أمامهم ليوم المعاد، أن لهم قدم صدق عند ربهم، لهم الشرف، لهم الجنة، لهم أعمال صالحة قدموها عند الله تبارك وتعالى قبل أن يلقوه. بشر المؤمن بذلك. وقال الكافرون عندما أتى الرسول بالوحي يبشر المؤمنين وينذر الكافرين ماذا قالوا؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. يعني قال الكافرون هذا الرجل ساحر مبين، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، ومش ساحر بس، لا ده ساحر وسحره بين، اتهموا القرآن أنه سحر والرسول أنه ساحر. سبحان الله العظيم، هذا عمل قلب خذلان، نسأل الله العافية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أي له هذه القدرة العظيمة، الله سبحانه وتعالى له هذه القدرة العظيمة اللي هو أن يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان قادرا على أن يخلق السماوات والأرض في لمح البصر، قدرة عظيمة لله تبارك وتعالى. فهو قادر على أن ينزل وحيا ويرسله مع رسول. قال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعني كيف تعجبون أن الله أوحى لرسول وحيا ينذركم به، وهو الذي خلق السماوات والأرض والجبال والبحار وخلق كل شيء، فلا محل لتعجبكم. يدبر الأمر، يعني يقضي ويقدر وحده سبحانه وتعالى، يقدر ويقضي أحوال ملكوت السماوات والأرض وحده لا أحد معه، وكذلك العرش وسائر الخلق يدبر أمرها كلها، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ليس لأحد أن يشفع إليه في شيء إلا بعد إذنه. لماذا؟ لأنه أعلم بمواضع الحكمة والصواب. وفي هذا بيان لاستبداده بالأمور في كل شيء سبحانه وتعالى، ومعنى استبداده يعني انفراده سبحانه وتعالى بالأمور كلها، لا مدبر معه، هو المدبر سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، ومع ذلك ولهذا يعني فاعبده لأنه هو الخالق الذي يستحق العبادة لبديع صنعه وعظيم اقتداره. أفلا تذكرون، فاعبده أو فاعبدوه. أفلا تذكرون لأن من له أدنى تذكر وأقل اعتبار، أقل اعتبار يعلم هذا ولا يخفى عليه، أقل اعتبار يعتبر بس، يعلم أن من خلق السماوات والأرض في ستة أيام وخلق العرش واستوى عليه ودبر الأمر هذا يستحق العبادة. أفتذكرون إليه مرجعكم جميعا. هذا من الإنذار الذي أجمل في أول السورة والتبشير لما بعد هذا. إليه مرجعكم جميعا، يعني احذروا أنكم راجعون إلى الله تبارك وتعالى فيحاسبكم على أعمالكم، إليه مرجعكم جميعا. وعد الله حقا، أي البشر جميعا راجعون إليه سبحانه وتعالى، هذا وعد منه صادق. والمعنى أن إعادة حشر البشر جميعا إلى الله عز وجل بعد موتهم وبعثهم هذا موعد من الله صادق لن يخلفه سبحانه وتعالى. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأ الخلق من التراب ثم يعيده إلى الحياة بعد أن يموت لأجل الجزاء يوم القيامة. فلابد إذا مات الناس أن يبعثوا، ولابد إذا بعثوا أن يحاسبوا ويجازوا بجنة أو نار. قال عز وجل: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. القسط هو العدل الذي لا جور فيه، فضل الله عز وجل يعطيه للمؤمنين. طيب الكفار قال: والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. انظر دائما الله عز وجل في القرآن الكريم يجمع بين بشرى المؤمنين وعذاب الكافرين، بشرى المؤمنين وعذاب الكافرين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، هذا فضل الله المؤمنين. والذين كفروا لهم شراب من حميم. الحميم يا جماعة نسأل الله العافية هو الماء الحار الذي انتهى حره، يعني أقصى درجات الحرارة، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، نسأل الله العافية. لهم هذا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكفرون، بسبب كفرهم عذبوا في النار. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. الضياء ما كان من ذات الشيء كضوء السراج، والنور ما كان مستفادا من غير الذات بالانعكاس، كانعكاس النور عن المرآة، ونور القمر مستفاد من ضوء الشمس، وهذه فائدة. ويجعل الشمس ضياء لأن الله عز وجل جعل ضوء الشمس من ذاتها، جعله الله تعالى فيها، أما نور القمر مستفاد من ضياء الشمس. ويجعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. قدره منازل يعني قدر مسيره في منازل، ومنازل القمر هي المسافة التي يقطعها في يوم وليلة بحركاته الخاصة به، وجملتها 28 منزلة يعرفها أهل الفلك والتقاويم. ينزل القمر في كل ليلة منها منزلا لا يتخطاه، فيبدو صغيرا في أول منازله في كل ليلة منها ينزل منزلا، يبدو صغيرا في أول منازله ثم يكبر قليلا قليلا حتى يبدو كاملا، وإذا كان في آخر منازله رق واستقوس، ثم يستتر ليلتين أو ليلة. عشان كده الشهر العربي إما 30 أو 29. فالقمر له 28 منزل ويختفي ليلة أو ليلتين. كل هذا لماذا؟ لتعلموا عدد السنين والحساب. ولولا هذا التقدير لم يعلم الناس الحساب ولا التقدير بذلك، ولا عرفوا ما يتعلق به كثير من مصالحهم. وفي هذا دعوة لتعلم الفلك النافع، تعلم الفلك النافع وحساب التقويم الزمني. أما إدخال الفلك فيما ليس له فيه هذا حرام، ذلك فالنجوم والكواكب علم، ولكن ينبغي أن يستخدم فيما ينفع. أما أن يتعلمه الناس من أجل أن يعتقدوا في النجوم تنفع أو تضر، أو أنها تنزل المطر أو تأتي بالرياح، أو أنت والنجوم كما يكون في الجرائد في هذه الأيام، هذا شرك وكفر بالله عز وجل. إنما النجوم زينة السماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن اعتقد فيها غير هذه الثلاث فقد ضيع نصيبه وضل، نسأل الله العافية. فهذا فضل الله عز وجل، خلق النجوم والقمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ولولا هذا التقدير لم يعلم الناس بذلك، ولا عرف ما يتعلق به كثير من مصالحهم كما ذكرنا. وهذا في دعوة لتعلم الفلك للحساب والأمور النافعة. والاختلاف بين السنة القمرية والشمسية معروف. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي ما خلق الله السماوات والأرض وقدر ما فيهما أحسن تقدير إلا لتعلم عظمته وقدرته وحكمته فيعبد. فالذي خلق هو الذي يعبد سبحانه وتعالى. يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. يعني من تفكر في اختلاف الليل والنهار وذهاب النهار وإتيان الليل والليل يذهب ويأتي النهار وما خلق الله عز وجل في السماوات من مخلوقات وفي الأرض كذلك كل هذا لآيات لقوم يتقون، يعني لقوم يمعنون في النظر والتفكر في مخلوقات الله سبحانه حذرا منهم عن الوقوع في شيء مما يخالف مراد الله سبحانه، ونظرا منهم لعاقبة أمرهم وما يصلحهم في معادهم. يتقون الله عز وجل ويتقون الشرك، فهم ينظرون ويتأملون في خلق الله عز وجل ليصلوا إلى الله تبارك وتعالى. على عكسهم قال عز وجل إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني لا يتوقعون لقاءنا، هم لا يخافونه ولا يطمعون فيه، لا يرجو أن يلقى الله، نسأل الله العافية، ورضوا بالحياة الدنيا، رضوا أن تكون لهم الحياة الدنيا وزهدوا في الآخرة واطمأنوا بها، سكنت أنفسهم إلى الدنيا وفرحوا بها، لم يعملوا للآخرة. والذين هم عن آياتنا غافلون، يعني لا يعتبرون بآياتنا ولا تفكرون في آياتنا. أوصاف، نسأل الله العافية، والله نسأل الله العافية، لا يرجون لقاءنا، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وهم عن آياتنا غافلون. أربع أوصاف، أصحاب هذه الأوصاف خاسرون، مأواهم النار. قال أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إقامتهم في النار، مكانهم النار بما كانوا يكسبون، أي بسبب ما كانوا يكسبون من الكفر والتكذيب بالمعاد. والله تعالى حكم عدل سبحانه وتعالى. ثم يذكر الله تعالى في المقابل المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يعني يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني الله تعالى يرزق المؤمنين الهداية بسبب الإيمان والعمل الصالح، فيصلون بذلك إلى الجنة. ولولا أن الله هداهم في الدنيا لم يهتدوا في الآخرة إلى الجنة. هذه الجنة تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، يعني الأنهار تجري من تحت بساتينهم ومن بين أيديهم، لأنهم على سور مرفوعة. سور مرفوعة، عمرك شفت مياه تجري من تحت المساكن؟ سبحان الله العظيم، فضل الله عز وجل. فبإيه اللي يمسك المساكن اللي انت ساكن فيها في الجنة والنهار تجري من تحتها؟ عظمة، نعيم، نعيم في الجنة. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي دعاؤهم ونداؤهم في الجنة قولهم سبحانك اللهم. والمعنى إن دعاءهم الذي يدعون به في الجنة هو تسبيح الله وتقديسه، يلهمون التسبيح، مش مكلفين، يعني الله تعالى يقول لهم أنتم مكلفون في الجنة أن تسبحوني، لا هم يلهمون التسبيح دون أي كلفة، يلهمون التسبيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم. وتحيتهم فيها سلام، أي تحية بعضهم لبعض سلام، أو تحية الله لهم سلام، أو تحية الملائكة لهم سلام. ومعنى سلام يعني إيه؟ يعني أنتم سالمون من كل أذى ومكروه وحزن وموت، لا يصيبكم أي شيء من ذلك في الجنة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي خاتمة دعائهم الذي هو التسبيح أن يقولوا الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك من فضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.